ظاهر الحديث فمن تبعها فلا يجلس أن هذا في من تبعها، أما من تقدمها فيجلس، لكن إذا جاءت يقومون، يقومون حتى توضع. نعم نعم، هذا معناه إذا خلفتهم حتى توارد فهي متوارية، يعني يحمل التخليف على هذا. نعم. باب نسخ القيام للجنازة. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وحدثني محمد بن المثنى. الحقيقة أن الحديث لا يدل على ما أنكر عليه، لأن الظاهر السياق أنه جلس ينتظر قائما ينتظر أن توضع، فالظاهر أنه كان تابعا لها. شوف النووي فيه يا شيخ شرح آخر عطني أوفى. والله أشوف أنه أحيانا في بعض المواضع يصير أوفى. نعم منها حق الآبي، هذا حق القرطبي ايه؟ الحافظ أبي العباس المفهم. المفهم طيب نشوف. انتبه يا ولد. نعم. ما ذكر الحديث النووي؟ ما تكلم عليه. سبحان الله ما تكلم. الحديث حسن الله إليك. قال رآني. اي نعم. نافع بن جبير ونحن بجنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة. هنا أحسن الله إليك. هذا يقول الجامع الصحيح يقول قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، استدل من ادعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية ولا مطابقة بين المدعى والدليل، فإن المدعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة، وسياق الدليل لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر، وذكر في الفقه أول. هذا من يعني الحقيقة أن الدليل غير هذا، هو ظاهر الحديث العمل جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك؟ فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري. وأبو سعيد سبق أنه يحدث أن من تبعها فلا يجلس حتى توضع، ولكن أيضا أين توضع؟ هل توضع في اللحد؟ الظاهر أن توضع في اللحد، أو إذا كان لم يلحد توضع في الأرض. هنا أحسن الله إليك في كلام. نعم لمن؟ للمفهم. نعم يقول قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، قلت هذا الأمر إنما كان متوجها لمن لم يكن متبعا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع،